كلش ما لحظنا ما حس فرح بينا وما لحظنا مشتاقان حلو وما لحظنا أركض وحضنك حيل وانسى المصايب بدي اللي راح الظل لي امتى غايب لك عين اموت الفيك تلقى الجارة عايش وراك بضم وبقلب نارة عايب حبيبك ليش ما حد يحضن حبيبي بدون وجهك ميتاني عليك القلب ساعة ما يتاني شوق الطعم شفتك موتاني واتمنى فرصة تصير واخذ لي شفة حتى الجروح الطيب وبسرعة تشفى انت العشق والروح وانت ضحيتي ارجع بعد ما اريد تنسى الزمان عايب حبيبك ليش ما حد يحضن حالي حالة وفراقك أبد مو خوش حالة ما لنساك هاي الاستحالة بالدم صرت أهواك يا التجربية بس بدوا ما وقت